هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد محمد علي علي درويش المقيم في الزوامل مركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف. بيقول فيها: إمتى الروتين حينتهي؟ وإمتى صاحب الحق هياخد حقه على طول من غير أي تعقيدات ولا مشاكل؟ إمتى حيتم تعميم الصح؟ إمتى الموظف اللي قاعد على مكتبه في أي مؤسسة حيدي الناس حقوقها لأنها حقوقها، مش لأنه بيطلعها من جيبه ولا من ممتلكاته الخاصة؟ أنا يا حضرات بشتغل مفتش أول في إدارة إنشاص الرمل التابعة لمديرية أوقاف الشرقية، وأنا في عملي ذاكرت واجتهدت وحصلت على الماجستير سنة 2015، وقلت يا مسهل، مطلوب جدا الواحد يطور من نفسه ومن مستواه. أخدت أصل شهادة الماجستير وكل الأوراق المطلوبة للترقيات وطلب مختوم من أوقاف الشرقية، وتقدمت بيه للبهوات في الترقيات بالوزارة بتاريخ 21 أكتوبر 2015، وساعتها قالوا لي: ما شاء الله، كده كل أوراقك سليمة يا محترم، كده كل أوراقك سليمة يا محترم. اتفضل حضرتك وسيبنا بقى نفحص ونمحص وندقق ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. واحب اطمنك واقول لك ابشر، وانا لما اقول ابشر تبقى ابشر. فين الشاي ابو النعناع يا عم عوض؟ صبحك بالخير يا صبحي وترجع لنا بالسلامة، اصله بعافية شوية. ورجعت على شغلي وانتظرت البهوات يخلصوا لي موضوعي، لكن فات شهر واثنين وتلاتة، ولما رحت أسأل قالوا لي لسه، وبعد شهر قالوا لي لسه، وبعد 5-6 شهور قالوا لي: بصراحة بصراحة يعني ورقك ضاع يا محترم. ورقي ضاع؟ ضاع ازاي بي؟ أصله كان مع المدام المسؤولة عن الترقيات، ودلوقتي هي اتنقلت وبقت مسؤولة عن الأجازات فضاع. مش عارف اعمل ايه بعد مرور سنة كاملة يا حضرات، وفي الاخر يضيعوا ورقي. عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي، فهل حلاقي حل لمشكلتي؟ يا معالي وزير الاوقاف، واخد حقوقي المترتبة على حصولي على درجة الماجستير، ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.